واخد الكرة وتلاقي المذيع عمال يقول لك وخد الكرة ومشي ومش عارف ايه وحطها في جون يا ولد والله فرعون يا ابني. طبعا في ارض الجزيرة غير هنا، هنا نقول فرعون في ارض الجزيرة يقول لك خدها ابو لهب اداها لابو جهل. ما شاء الله يا ابو لهب لعيب والله يا ابني. فالمهم يعني تعالوا نشوف قصة امنا بس بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم. اتولدت امنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها قبل البعثة ب33 سنة. كان التقييم او التقويم كان قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوم امتى؟ كان بيقوم على عام الفيل. على ايه عام الفيل؟ يعني يقول لك فلان اتولد قبل عام الفيل مثلا ب3 سنين، او فلان اتولد بعد عام الفيل بسنتين. المهم ايه يعني ده كان التقويم بتاعهم. بعد كده لما جت البعثة، لما جت البعثة كانوا يقوموا ايه بالبعثة. ده اتولد قبل البعثة زي ما نقول كده في امنا زينب اتولدت قبل البعثة بايه ب33 سنة. لا فلان اتولد بعد البعثة بكذا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر حب يعمل تقويم، فبيعمل التقويم بايه؟ قالوا لهم عايزين نعمل تقويم، قالوا نعمل التقويم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، قالوا له بموت النبي، قال لهم لا. امال نعمل التقويم بايه؟ قال لهم نعمل التقويم بالهجرة. ليه؟ عشان ما نربطش الناس بشخص رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. لان انت لو ربطت نفسك بشخص الداعية ممكن تسيب، زي بعض الناس ارتدت بعد موت النبي، قبائل كتيرة جدا. فسيدنا عمر حب يربطهم ايه بحدث. ايه الحدث ده؟ اعظم حدث اللي هو ايه؟ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دي كانت مرحلة ايه؟ اقامة الدولة الاسلامية. وما تستغربش كده، انت عارف احنا عندنا في مصر هنا لحد وقت قريب جدا ايام جدي وجدك ما كانش يعرف التقويم برضه. يعني مش بقولك ايام النبي بس، لا ده حتى في ايامنا دي ايام جدي وجدك وكده كان مثلا يعني ايه في الارياف بالذات يعني فلان الفلاني ده لما كانوا يعرفوا يحبوا يعرفوا سنه كانوا يودوه الحكيم الصحة يسننه، يبص في وشه وعينينه واسنانه مش عارف ايه، يقول لهم ده عنده مثلا في حدود 40، يقوم عاملين له بطاقه. وكان في بعض القرى يعني لما يسالوا فلان ده اتولد امتى يقول له اتولد امتى، اهو فلان ده بقى هو والعجل بتاع حضره العمده اتولدوا في يوم واحد. فيعني ايه، فكان التقويم عندنا حتى لحد وقت قريب جدا في الارياف ما كانش موجود. فالمهم امنا زينب بنت جحش اتولدت قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام بقد ايه؟ 33 سنه رضي الله عنه وارضاه. ونشات طبعا في بيت حسب ونسب، كان اهلها قليل جدا واصحاب منصب وجاه. المهم بدات بقى نسمات الاسلام ايه تظهر في ارض الجزيره العربيه. فاسلم اصحاب القلوب الحيه واصحاب القلوب المريضه بعدوا عن ايه؟ عن الاسلام. كان عبد الله بن جحش اللي هو اخو امنا زينب، عبد الله بن جحش كان ساعتها كان يعرف النبي عليه الصلاه والسلام وتربطه علاقه جامده جدا بالنبي عليه الصلاه والسلام قبل البعث. وكان يرى من جميل الفعال والخصال والمآثر والاخلاق ما يعني يعجز عنه القلم. كان يعني يشوف اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عنه الحق جل وعلا؟ وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فسيدنا عبد الله بن جحش اول ما تعرض عليه الاسلام على طول اسلم، واسلم قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنهم جميعا، فكان من السابقين الى الاسلام. عبد الله بن جحش اسلم، يعمل ايه؟ يسكت؟ لا طبعا، على طول في ساعتها يرجع البيت فيعرض الاسلام على اخوانه وعلى اخواته. فاسلم اخوانه واسلمت اخواته، كل البيت اسلم. انا بقول لك البيت لما يكون مليان كده يعني موده ورابطه وعلاقه طيبه ورحمه موجوده في البيت، اول ما يجي الخير كل ايه؟ كل يقع في ايه؟ في دائره هذا الخير. فعبد الله بن جحش اول ما اسلم رجع ايه؟ فدعا اخوانه واخواته كلهم ايه؟ اسلموا لله عز وجل. برضو احنا بنقول لكل اخ ولكل اخت لما ربنا اكرمنا جميعا بنعمه الالتزام، يعني كان ممكن الواجب علينا ان احنا نجتهد على كل ايه؟ كل اصحابنا وحبايبنا وقرايبنا وجيراننا، ان احنا نجتهد باي طريقه. والله والله اقسم بالله عز وجل الانسان لن يعجز ان يجد طريقه لنجاح دعوته اذا اخلص لله عز وجل. اديك مثل بسيط، في اي مكان تقدر تدعو. مره شيخ من المشايخ في بلاد الشام داخل المسجد مره، هو امام المسجد، فداخل المسجد مره فلقى المسجد مهول، فبيقول لهم امال فين الشباب وفين الاخوات؟ ايه ما فيش حد بيصلي خالص؟ قالوا له يا شيخنا ده الشباب والفتاه كلهم مشغولين في ايه؟ في صلاه الرقص وايه والله. قال لهم صلاه الرقص دي بتاعت ايه؟ اللي هي صلاه الديسكو عزكم الله. فقالوا يعني ايه؟ قال لهم يعني ايه صلاه الرقص؟ قالوا له اماكن البنات بيقعدوا يرقصوا فيها ويغنوا مش عارف ايه، والرجاله حواليهم يقعدوا يتفرجوا عليهم. قال لا حول ولا قوه الا بالله، واللي بيتفرجوا عليهم مسلمين؟ قالوا مسلمين. قال طب تعالوا نروح بقى ايه ندعوهم الى الله عز وجل. راح فين عم الشيخ؟ هتروح تدعوهم في صاله الديسكو؟ قال لهم مش مشكله، ندعوا في اي مكان. طب مش هيرضوا يدخلوك؟ ده انت وانت داخل لو عسكري مسكك ياخد فيها لواء دي.

فالنبي عليه السلام يخش يسلم عليه يقول له يا رسول الله العسل. طبعا ايه النبي عليه السلام مش عايز يرد العسل، يقعد ياكل العسل لحد ما يخلصه. فكان يتاخر دقيقه دقيقتين كانت امنا عائشه تغير، هي ومين وباقي الزوجات، فاتفقت هي وحفصه زي ما قلنا قبل كده والحديث في البخاري ومسلم، قالت لها لو دخل عليك النبي عليه السلام قول له ايه، اني اشم منك رائحه مغافير، نبت كده ليه وحشه. فاول ما دخل النبي عليه السلام، طبعا النبي عليه السلام كانت رائحته اجمل من المسك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. سيدنا انس بيقول ما شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليم كما عند مسلم ايضا، كان النبي عليه السلام كان يقيل عندها احيانا، ينام عندها شوية كده ايه بعد صلاة الظهر، فلما كان يقيل عندها كان النبي عليه السلام بيعرق كتير جدا من جبينه، فكانت تأتي ايه باجمل زجاجة عطر عندها واغلى زجاجة عطر، وكانت تاخد من عرق النبي عليه السلام وتحطها فين في العطر. فاستيقظ النبي مرة قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نعطر الطيبة بعرقك يا رسول الله. بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، شو تخيل بتقول له ده احنا العطر بتاعنا غالي لكن هو نقصه شوية جمال كده وحلاوة، الحلاوة دي نجيبها منين؟ من عرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه كان يكره أن يشم منه رائحة غير طيبة. فالمهم قالت يا رسول الله إني أشم منك رائحة مغافير، فتضايق فراح دخل عند التانية فقالت إني أشم منك رائحة ما قال لا ده الحكاية بقى بجد وحقيقة. فقال والله لقد أكلت عسل عند زينب لا جرم لا آكل عسلا بعد اليوم. خلاص فكان مقلب صغير كده من أمنا عائشة وحفصة، وكان دايما كده في دعابة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان في رحمة ومودة. وزي ما قلت لك قبل كده لما أمنا سودة عاملة أكلة حلوة كده كانت اسمها الخزيران، حاجة كده زي سد الحنف عارفين سد الحنف طبعا. فأمنا عائشة قاعدة معها فبتقول لها كلي، قالت لها مش هاكل، قالت لها لا تأكلن أو لا ألطخن وجهي، فما كانتش، راحت واخدة إيه لحسة من قعر الطبق وذب وراحت فقعاها في وش مين؟ أمنا عائشة. فأمنا عائشة طبعا استغربت إيه الموقف ده، فالنبي عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني حاسس إن الموقف ما فيهوش حاجة إيه بيدعبوا بعض. فأمنا عائشة إيه نظرت إلى صلى الله عليه وسلم فقال لها افعلي مثل ما فعلت واحدة واحدة. راحت واخده حته طبعا ايه بقى الطبق كله بقى، طالما النبي عليه السلام عايز كده يبقى الخير كله بقى، ودب وراحت رزعه في وشها بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. المهم تمر الايام يا اخوه، وفي غزوه احد امنا زينب بنت جحش تحتسب ثلاثه من اقرب الناس اليها، قتل اخوها عبد الله بن جحش. واحنا قلنا في الدرس اللي فات كيف قتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، لكن احب اعيدها المره دي لان ايه دي مناسبه للقصه. عبد الله بن جحش قبل غزوه احد يعني بدقائق كده قبل ما تبدا ايه الغزوه الثانيه، خد سعد بن ابي وقاص على جنب وقال له يا سعد تعال نتمنى على الله عسى الله عز وجل ان يرزقنا الشهاده، تعال يا رجل كل واحد يتمنى كده. فقال سعد اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ سلبه وتخلينا قبل الثاني والثالث والرابع في النهايه، ثم تلقني رجلا شديدا حرجا شديدا بأسه وقاتله فيك فإيه فيقتلني. ثم قال لعبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرجا شديدا بأسه وقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان ذلك أقول من أجلك فتقول صدقت. شفت الحب قد إيه؟ ده واحد مش عايز يموت شهيد، ده واحد عايز يتقطع حتت عشان خاطر حبيبه سبحانه وتعالى. بعد انتهاء الغزوة مر سعد بن أبي وقاص فوجد عبد الله بن جحش بنفس الصفات اللي طلبها، وجده قد قتل وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه، فقال صدق الله فصدقه الله. فأخو زينب بنت جحش قتل في غزوة أحد، ومن تاني قتل خلها حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تاني قتل زوج أختها حملة بنت جحش اللي هو مين مصعب بن عمير. يا الله ثلاثة دولة يقتلوا في يوم أحد، أي يقتلوا في يوم أحد. طب عملت إيه زينب بنت جحش؟ احتسبتهم جميعا عند الله عز وجل. سبحان الله، ده درس لكل أخت النهاردة، مات ولدها مات أبوها ماتت أمها مات زوجها مات أغلى الناس عندها، ولكل أخ مات قريب وحبيب له، درس لنا أن احنا نحتسب كل هؤلاء عند الله. وقد جاء في الحديث

وانا اقسطلك الفلوس ديت لحد ما ابقى حرة. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. امنا عائشة بتحكي قصة جميلة قوي، بتقول فلما رأيتها كرهتها. ليه؟ لقيتها زي القمر. فعرفت ان النبي عليه السلام لما هيشوفها سيرى منها ما رأيت. اذا كنت انا امرأة وشايفها زي القمر، امال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يشوفها يلاقي ايه؟ فالمهم ايه، ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جويرية. اول ما دخلت على النبي عليه السلام قالت له يا رسول الله، فشهدت له بالرسالة. وده معناها كما قال بعض اهل السير ان هي اسلمت قبل ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله، انني بنت حارث ابن ابي ضرار سيد قومي، وقد اصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، انت شفت اللي انا فيه. فوقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك استعينك على كتابتي. انا جيت عشان ايه؟ تعني على ان انا ادفع فلوس عشان ايه؟ ابقى حرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك؟ انت عايز فلوس عشان تبقى حرة، هل لك في خير من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال ان اقضي كتابتك وان اتزوجك. ايه رأيك؟ يعني ادفع لثابت المبلغ اللي هو عايزه واتجوزك انا وتبقى زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فرحة شديدة جدا، واحدة تبقى زوجة رسول الله عليه وسلم مرة واحدة. شوف سبحان الله، منح من عند الله، من أسيرة لإيه؟ لزوجة لسيد الأولين والآخرين. ومن المحن تأتي المنح الشباب والله. فالمهم فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت. المهم خرج الخبر إلى مين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء جدا. تعرفين إن كان واحد فيهم مثلا التعيين اليوم ليه في الغزوة كان بإيه؟ تمراء زي ما أنتم عارفين. كل واحد فيهم بقى معاه إيه؟ إبل وغنم ومش عارف إيه، وكمان أسرة وسبايا، والأسرة والسبايا دول بفلوس برضه، يعني لما يجي واحد يفديهم هيدفع فلوس. فطبعا كل صحابة بقى غني. أول ما سمعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنت زعيم القبيلة، وزعيم القبيلة حصل فين؟ إدها فكيك أول وبصيع أول وبصيع تاني. جري. أول ما عرف بدخول النبي عليه السلام راح هرب وساب القبيلة كلها، وبنته هي اللي وقفت. فأول ما سمعوا إن النبي عليه السلام اتجوز جويرية قالوا سبحان الله، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، وأصهار رسول الله نسيب حبيب وقرايب الزوجة في أيدينا أسرى؟ والله لا يكون. فأطلق كل واحد الأسرى الذين بين يديه. كل واحد راح إيه؟ معاه إيه؟ رجل ومراته وأولاده مش عارف إيه وشوية غنم وإبل، يلا أنتم أحرار لوجه الله تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاء المولى عز وجل أن يعتق بتزويج النبي عليه السلام من هذه المرأة الجليلة جويرية بنت الحارث، أعتق الله عز وجل 100 أهل بيت. 100 أهل بيت مش 100 واحد، سبب تزويج النبي عليه السلام من جويرية بنت الحارث. فلما رأوا هذه الأخلاقيات الإسلامية العجيبة قالوا وقد أسلمنا جميعا لله عز وجل. والحديث بطولي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. شوف الدرس اللي هنا بقى الجميل، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم نشوف من لحظات كانت أمنا جويرية إيه؟ كانت في السبي يا إخوة، كانت في السبي، وبعد دقائق أصبحت إيه؟ أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين. عشان نخلي بس عندنا ثقة في الله عز وجل ونعلم أن الفرج سيأتي، بس إحنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. تحضر من هنا قصص جميلة جدا. كان في واحد رجل هو ومراته عايشين في مكان ومش لاقين يأكلوا خالص، الأكل خلص من عندهم ومش لاقين يأكلوا يوم والتاني والتالت خلاص. فمراته قالت له ابحث لنا عن طعام، هنموت من الجوع. فذهب إلى امرأة قريبة له فقال لها ما عندناش أكل وهنموت بالجوع. قالت له والله ما عنديش غير السمكة الكبيرة دي، بس أنا سايباها بقالي 4 أيام وأنتنت، يعني نتنت خلاص ما ينفعش تاكلها. قال لها هاتيها أي حاجة احنا خلاص هنموت. فخد السمكة ديت وفتح بطنها فوجد في بطن السمكة جوهرة كبيرة فأخذها وباعها فأصبح مليونيرا، وأرسل إلى تلك المرأة التي أعطته السمكة قالت والله لا آخذ إلا نصيبي، أنا التلت وإنت التلت ومراتك التلت. قال فاغتنيت وبنيت بيتا وجهزت بيتي وأصبحت ثريا من وراء تلك السمكة بثقته بالله عز وجل. ليه؟ لأنه قبل ما يروح لهذه المرأة عشان يأخذ السمكة قال لزوجتي أسجد لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأطلب من الله عز وجل فإن خزائن الحق جل وعلا لا تنفذ أبدا. قصة تانية جميلة برضو، واحد راجل كان عنده أرض في الصحراء وكل الأراضي اللي حواليه أجدبت والأرض بتاعته أجدبت، مش لاقي مية، لا يشرب ولا يأكل ولا يغتسل ولا يسخ الأرض. فقام إلى من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، قام يدعو ويستجير ويشأر إلى الله عز وجل. قال فما فرغت من الركعتين حتى وجدت سحابة فوقي